أو أبعد ما بين السماء والأرض. ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما طلبه، وفرق بين من لم يقصد. نعم. قال لا حتى أفراد الأفعال الكذب من خصال المنافقين، فإذا كذب الإنسان مرة صار فيه خصلة من خصال المنافقين، ولكن حتى لو كان كذابا في كل أوقات ما يكون كافرا كفرا مطلقا، يعني بمعنى المخرج عن الملة. نعم. لا لا يرتفع عنه كمال الإيمان. مذهب السنة والجماعة أن ما ذكر فيه نفي الإيمان وليس يقتضي الإيمان فالمراد به نفي الكمال. قال الله عز وجل إنما المؤمنون وأنا قال لإخواني المنافقون قال لإخواني، هل يعني أن يصح قال المنافقون؟ ظاهر ظاهر. أما المؤمنون إخوة ظاهرا وباطنا. هنا حتى ظاهر من سأخ يجي اثنين يصلون الى جنب بعض، واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن مع الناس، والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلصا له، هم ظاهرا ظاهر الاخوه كلهم في صف واحد وخلف امام واحد. نعم. لا المنافقون الظاهر الكفر المطلق. لا يمكن قد يكون بعض المنافقين لم يكفر كفرا مطلقا، يصير أقرب للكفر، وبعضهم كافر كفر مطلقا من الأصل ليس قريبا من الإيمان. نعم نعم. هذا خلاف الظاهر، ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر. نعم. قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، مثل المعنى الآية في الشيخ كيف؟ قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوه ظاهر في الشيخ. نسل. نعم. ولهذا انظر إلى أصحاب الأيكة في سورة الشعراء، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لما كانوا ليسوا من قومه قال إذ قال لهم شعيب. أما أهل مدين إذ قال لهم وإلى مدين أخاهم شعيبا. عبد الله كيف؟ نعم. المقام هم يدعون أنهم إخوة وأنهم ابن واحد ويصلون مع الناس ويتصدقون، فيقول نحن مخلصين لكم، نحن إخوة لكم. واختار القتل لكم إيش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في مناقشة نعم فوائد ها طيب قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا لإخوانهم ما قعدوا لأطعونا ما قتلوا أين مقول القول في قالوا لإخوانهم سام أو أسامة صاحب الطبية اسمك يا محمد أين مقول القول في قولها الذين قالوا لإخوانهم كمال لو أطاعونا هذا ما قول القول طيب وما موضع قوله وقعدوا من الإعراب الأخ لا اللي وراء أنت أين اللي وضع يده على الكتف ها نعم الحال وقد طعنوا تمام ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا على قالوا التي أصلها المسلم قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا لو هنا لو ما نوع لو أطاعونا ما قتلوا لك ما هي إعراب ما أريد المعنى إعرابها شرطية إعرابها شرطية ثالث الشرط حجاج وجوابه ما قتلوا طيب لو تأتي عدة محال منها أن تكون شرطية سام وغيره الإعراب هنا لا تشرب شيء خارج اي من الافاهم هل تاتي بغير الشرط فهد مصريه نزل فهد ودوا لو تدهنوا اي ودوا ان تدهنوا نعم طيب قوله تعالى ان كنتم صادقين الجمله هذه هنا ان كنتم صادقين هنا الجمله ايش هي جمله اسميه نعم كيف اسمية هو الفعل مبدوء بالفعل إن أداة نصب خالد الجملة نعم إن كنتم صادقين ما هي شرطية أين فعل الشرط أين الجواب الجواب

فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على على نعمة أي وبأن الله، وعلى قراءة الكسر تكون نافية من الله عز وجل لا من كلامه، يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والله تعالى قد جازاهم على عمله، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي لا يتركه هملا وسدا، بل لا بد أن يثيبهم عليه. والجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وغيره اللام بإن واللام والقسم ما فيه لا وقسم ما فيه قسم، إذا مؤكدة بإيش؟ بإن فقط. نعم. وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات فيها فوائد، الفائدة الأولى بإن واللام والقسم ما فيه لا وقسم ما فيه قسم، إذا مؤكد بإيش؟ بإن فقط. نعم. وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات فيها فوائد، الفائدة الأولى فضيلة القتال، فضيلة من قتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله عز وجل. من فوائدها أيضا الترغيب في الجهاد، ترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة. ولكن هنا مسألة، هل يشرع للإنسان أن يجاهد ليقتل في سبيل الله، أو الذي يقال الذي يجاهد لتكون كلمة الله العليا؟ الثاني. ولهذا ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله أن ينوي أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا لمجرد أن يقتل في سبيل الله، لأن كونه في سبيل الله مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة الله العليا. حتى أن بعض العلماء يقول إذا قاتل من أجل أن يقتل فقط فهذا قاتل ليموت، ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وهو وإذا قتل فهو في سبيل الله. وبعض العلماء يقول لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يقتل في سبيل الله، لأنه لن يتم له أن يقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى هي العليا، أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم يتمنى الشهادة بناء على هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح نفي الشيء باعتبار لا نفيا مطلقا، لقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فإن نفي كونهم أمواتا هنا يراد به إيش؟ الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة وبدون ثواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الشهداء بكونهم عند الله، لقوله تعالى بل أحياء عند ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إبطال حجة من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرزق، وقال إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، ولا شك فيها أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، لكن قولهم إنه حي في قبره يرزق إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذا حقيقة، وإن أرادوا أنها حياة دنيوية فهذا كذب لا شك. لأنه لو كانت حياة دنيوية ما غسل ولا كفن ولا صلى عليه ولا دفن، ولكان الصحابة رضي الله عنهم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا حيا. ولا يرد على هذا أنها ترد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه، لأن رد الروح في البدن في القبر ليس كردها في حياة الدنيا، بل هو رد خاص. ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام ولا شراب ولا هواء، وإن ردت إليه روحه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشهداء يرزقون وهم أموات، لقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاج الناس في الدنيا، بمعنى أنه يحتاج إلى براز في القبر أو الدبر؟ لا، لأن هذا رزق أخروي، والرزق الأخروي لا يحتاج إلى ذلك. حتى أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين ولا يحتاجون إلى هذا، وإنما يخرج الطعام والشراب بصفة عرق، ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضا، عرق منتن كريه الرائحة، بل هو أطيب من رائحة المسك، اللهم جل منه. فهذا معنى قوله عند ربهم يرزقون. نعم يا مصطفى. الحديث الذي في المسند بين كعب أو كعب المالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن خير من على خفه. نعم. حتى يرجع الله. نعم. ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ نعم. يا بعض العلماء أن المراد المؤمن هنا المؤمن المجاهد الذي قتل بسبيل الله، ويرى آخرون أنه عام وهو الصحيح، وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيها يعني يأكل منه، وأما أرواح الشهداء فإنها في أجواف طير، في حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة، فهي كما أنها تمزق بدنها في الدنيا أبدلها الله تعالى بأبدان أخرى، أبدلها الله بأبدان أخرى وهي هذه الطيور الخضر، فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية المؤمنين بها، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب أن أرواح المؤمنين في الجنة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله قد تحبس بعض الأرواح بسبب مثل الدين مثلا، قد يمنع من دخول النسمة الجنة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر الذنوب، فقال تكفر كل شيء، ثم جاءه جبريل فقال إلا الدين. وهذا يدل على أنه قد يحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان عليه دين، فقد يكون هناك عوائق، لكن الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة، هذا هو الأصل. نعم. لا ما ضمير ما ينافي أحد معنى حالة يكون أحياء على كل أحياء وهو فيه بعض عندما عمرو بن جموح أراد أن يخرج من جهة سبيل الله أراد الجنة، يقول منعه أبناءه، فكان الرسول قال له الصلاة لا يمتع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني جهاد كبير هما ما خرج بها ويريد الجنة، يريد الجنة بناء على أنه خرج لتكون كلمته العليا، ولهذا إذا خرج الإنسان لتكون كلمته العليا لتكون كلمة الله العليا حصله الجنة. ايش؟ هنا لا، الشهداء ما أخذت، لكنه قد وجد وقاعد في بلاد الأرض لا تقلون. ولكن الذي يقيل تفنون هم الأنبياء. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. أما قراءة الكرسي الذي تحفظه فقد أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار إليه لما جاء أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الشيطان، قال صدق فهو كذوب، وقال من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقرب الشيطان حتى يصبح. فإذا قرأ الإنسان لهذا الغرض حصل له هذا الغرض، لكنه يكون ناقصا عن من قرأها للتعبد بها وحصل الغرض. الثاني أكمل. نعم. طيب إلى نزل تقديم الكلام فرحين ومستبشرين، يعني لو كانت يستبشر ونسما لكانت ومستبشرين. طيب ثبوت النون يدل على الرفع ويستبشرون، إلى فعل، فعل مو اسم، والفاعل هو الواو، الواو هذه ما علامة الإعراب، الواو هنا اسم ضمير. نعم. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين يقتلون. لا. بالنسبة شيخ الشهداء. أدي بينك. شيخ بالنسبة للصحابي الذي بايع صلى الله عليه وسلم على أن يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، هذا يدل على أن ذلك أن يقتل شيخ. إنهم يعرفون أنهم ما يقتلون هذه القتلة إلا إذا كانوا قد نوى أن تكون كلمة الله العليا، يعرفون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد. نعم. تأويل المصدر في أن يقول. نعم. طيب هذا النهي هل معناه النهي أو معناه الشيء المستحيل؟ يعني لا يمكن لنبي أن يقول له يعني من نفقات الجهاد و... طيب الغلول هنا غلول النبي، هل هو الأخ من الغنيمة كما هو غلول غيره أم غلول النبي شيء آخر؟ يعني غلول غير غلول الغلول من الغنيمة. سليم يشمل الاثنين صح، يعني لا هذا ولا هذا، لا يمكن أن أغل من الغنيمة ولا يمكن أن أغل مما أوحى الله إليه فيكتم العلم الذي علمه الله. طيب يشكل على بعض الناس يأتي بما غل يا عبد الله، لماذا جاءت على هذه الصيغة يأتي؟ مزوم بإيش؟ لماذا؟ لماذا جزم؟ أي الشرط؟ أن هذا الشرط. كيف؟ هذا أداة الشرط الفعل. أن يقول كأن الناس سيخالفون. ومن يغلل. طيب سنة. اقرا محبوب. نعم. لقد من الله ادى كانت هذه منا ايش لان الله اخذ به الناس من الضلال الى الهدى. طيب ومن الشقاء الى السعاده، قال رسولا من أنفسهم وفي سورة الجمعة رسولا منهم، ما الفرق؟ نعم. ها؟ ومنهم ما حضر؟ نعم. نعم. هذا عام الجماع المؤمن من أنفسهم يعني من جنسهم. صح. ومنه قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب تقرأ. ما في قوله ما أصابكم؟ شرطية. شرطية كيف شرطية؟ هو ما يستقيم المعنى ما شرطية. ابن داود موصولة. طيب هو يقول انه موصولة. ماذا تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها؟ فبإذن الله. ها؟ لا ها. نعم لمشابهتها للشرط في العموم. لمشابهتها للشرط في العموم. ما المراد بإذن الله هنا؟ الإذن الكوني أو الشرعي؟ الكوني. هل تعرف أن الإذن ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي؟ هل تستطيع أن تأتي بأمثلة؟ نعم. لا الكون ما يتعلق بالكون والشرع ما يتعلق بالشرع الأوامر والنواهي. طيب هنا تقول إنه إذن كوني كذا. طيب ما الفرق بينهما أي الكون والشرعي من حيث وقوع المأذون فيه وعدمه؟ الكون لا بد. نعم لا بد أن يقع. إذا أرن الله بشيء كونا فلا بد أن يقع. شرعا لا يلزم الوقوع. تمام. قد يحكم الله بالشيء شرعا ولكن لا يمتثله الناس. نعم. قوله وليعلم المؤمنين. نخليها الواحد بعد خالد. وما أصابكم نبات الدباب. الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. الجملة قالوا معطوف على إيش؟ تكون معطوف على قالوا أو تكون في موضع حال في موضع نصبه حال يعني وقد قال. طيب في قوله ما قتلوا قراءة ما قتلوا. نعم. وما موضع ما قتلوا من الأعراب؟ أين الشرط؟ لو أطعمت هذه الشرطية لو جازمة أو غير جازمة. جازم. ها؟ غير جازم. غير جازم. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. واضح؟ طيب في قوله تعالى وأن الله قراءة ما الفرق بينهما؟ إن كن مجرور استئنافية وأن كن معطوف على الكسرة. متى تكون استئنافية؟ على قراءة الكسرة. وعلى قراءة الفتح؟ وش اللي قبلها؟ على ألا خوف عليهم. كيف؟ قال ألا خوف عليهم. ألا خوف عليهم؟ لا. فهد؟ يعني على نعم. طيب. حسن. نعم. سامي. مع الأول. تصعدون. نعم. وهل تحسن البدلية؟ كيف؟ طيب. نعم. تأتي سببية لكن ما سألنا، لكن إذا قلنا إن إنها بدلية فهل المعنى غما كثيرا بدل غما قليل، أو إن معنى غما عوضا عن غم؟ نعم. إذا غما إما أن تكون البال المصاحبة أي غما مصحوبا بغم يعني غموما متعددة، أو غما بدل غم عوضا عنه حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله أمنة معاشا إعرابها نعم هذا وجه. وجه آخر احتمال تكون بدل لا غير بها وغير بها مفعول أو صفة أمنة. هل ألا يمكن أن تقول أمنة مفعول لأجله ونعاسا مفعول به؟ إنما يجوز هذا وهذا، ويجوز أن تكون بدل استعمال كما قلت. طيب، قوله وطائفتهم قد أهمتكم، كيف رفعت والتي قبلها منصوبة يغشى طائفة؟ السنتية. خبرها جملة نعم. فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا هذا يقولون يخفون في أنفسهم ما يبدو لك يعني النفاق، يعني يخفون الكفر ولا يظهرون، هذا قول. قول ثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء. نعم. في بيوتكم فيها قراءتان بيوت ها؟ كيف؟ نعم نعم يلا تعال. بالضم بيوت. والثانية في بيوت. والثالثة هذه من كيسك الخالف. لا تمام في ضم الباء وكسر التاء مكسور على كل حال لأنك تنازل عن القراءة الثالثة. لا أنا ما هو ولا شبت ولا شبت ها إلى قراءته يلا يا عبد الله. إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما معنى استذلهم؟ لكن ما معنى استذلهم لفظيا؟ أوقعهم في الزلل. طيب، والباء في قول ببعض ما كسبوا معناها تبذير. فهل تفهم من هذا أن الذنوب تكون سببا للذنوب؟ ما هو الذنب الأول والذنب الثاني؟ ما هو الذنب الثاني؟ الذنب الثاني ثاني. نعم صح، تولي يوم الترجمان. والأول المخالفة أو ذنوب ما ذكر، ذنوب لم تذكر، ذنوب أذنبوها فاستدلهم الشيطان ببعض هذه الذنوب. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأخذناه، أليس كذلك؟ أخذناه. فوائد منين؟ قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء، ووجه الدلالة قوله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولكن هل هذه الحياة كحياة الدنيا؟ لا، بل هي حياة من يتكلم؟ طيب، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. من فوائدها أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أول، فالأنبياء أحياء، ويمتاز الأنبياء عن الشهداء بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساده بخلاف الشهداء، فإن الأرض تأكلهم ولكن قد لا تأكل بعضهم إكراما لهم، ولا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عز وجل، أي أن يكون أحد من الخلق عند الله بقوله بل أحياء عند ربهم، وهذه عندية خاصة، هذه عندية خاصة كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله. من فوائدها أن هؤلاء الشهداء لهم شعور يفرحون، لأن الفرح من الشعور النفسي. وهل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، فإذا كانت سيئة حزن، وإن كانت حسنة فرح، لكنها آثار يشك الإنسان في صحتها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قول الفرحين بما آتاهم الله من فضله، أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء ثواب عظيم. وجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفراد، والثواب يعظم بعظم الرحمن. كمل. الثواب يعظم بعظم المثيب، لا سيما وقد قال من فضله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفضل لله على عباده في الدنيا وفي الآخرة، يقول بما آتاهم الله من فضله. فكما أن لله فضلا في الدنيا له فضل في الآخرة. فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذا فضل دنيوي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الشهداء يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم، يعني يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن، لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي. أما كونه لا خوف عليهم في المستقبل فلأنهم قد أحلهم الله جنات، والجنة من يدخلها ينعم ولا يبعث ويصف فلا يصف ويحيى فلا يموت، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا، ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا وأسر حالا من المؤمن، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب استغفر، ودائما مع الله عز وجل في حكمه الكوني وفي حكمه الشرعي راض بقضاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن صبر الصبر شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، ذكروا أنه قال إلا الموتة الأولى، مع أن الموتة الأولى قد خلصت، لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم لا يحسنون على ما مضى عن الشهداء فلأنهم استكملوا عملا من أفضل الأعمال، وهو الجهاد في سبيل الله الذي أدى إلى الشهادة، فلا يحزن. من خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل خروج. في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. نعم. ثم قال عز وجل يستبشرون بنعمة من الله، هذا درس الليلة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل، لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانه، والثاني فيما أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعددة حسب ما يجيهم من نعيم. ومن فوائدها إسناد النعمة إلى مسديها وهو الله، لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون الفضل والمنة لله عليه، ولهذا قال بنعمة من الله وفضل. ومن فوائدها عظم النعمة التي يعطونها، وجهه أن الله أضافها إليه، وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته. ومن فوائدها، من فوائد الآية أن كل مؤمن فلن يضيع الله أجره، لقوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أو على القراءة الثانية ما هي؟ وإن الله، فالله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائدها فضيلة الإيمان، وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر. قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول، هذا أيضا درس الليلة ولا فوائد؟ هذا درس الليلة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين يحتمل أن تكون بدل مما سبق أو نعتا، ويحتمل أن تكون مبتدأ، فعلى الثاني يكون خبرها جملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح، استجابوا بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد، لما قيل له إن المشركين أرادوا كرة على المسلمين لما علموا بالجراح الذي أصاب المسلمين والوهن والضعف، وقفوا في حمراء الأسد وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه. الآن هم في أقرب ما يكون للقضاء عليه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا للقتال، فاستجابوا لله ورسوله مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني، لأنه استشهد منهم 70 من 330، جمع كبير، لا قصد من 760 تقريبا، لأنهم كانوا حوالي 3000 الذي خرج لأحد ورجع منهم ثلث العسكر من 2000، 70 من 2000 لا شك أنهم يعني عدد كبير. فهم أصيبوا بالقرح البدني والنفس، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جرح وكسرت رباعيته، وحصل ما حصل من الأمور التي لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا، لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيعا جدا. هؤلاء الذين أصابهم القرح وفي قراءة القرح، هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أحسنوا منهم بالاتباع، واتقوا بترك المخالفة، لهم أجر عظيم يعني كثير واسع، أجر عظيم كثير واسع. ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه أيضا بدل مما سبق أو عطف بيان أو صفة وهي الأقرب، وذلك لأن البدل، انتبهوا، البدل لا يراد به البدل والمبدل منه، وإنما يراد به البدل ثاني، بخلاف النعت فإنه يراد به المنعوت والنعت. ولهذا نقول إن البدل هنا ضعيف، لأن لو كان المراد البدل لا سقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، القائل رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرة عليك فاخشوهم احذروهم اتقوهم وما أشبه ذلك، فماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، المؤمن عند المصائب يزداد إيمانا. لما أحاط الأحساب في المدينة قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فازدادوا إيمانا. هنا أيضا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم زادهم إيمانا، إيمانا بالله واعتمادا عليه وتوكلا عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، الله جل جلاله. وهذه الجملة حسبنا الله فيها مبتدا وخبر، لكن الخبر فيها مقدم، والتقدير الله حسبنا. ويجوز أن يكون حسبنا مبتدا والله خبر، لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدا والمحكوم به هو الخبر، وعلى هذا فيكون حسبنا خبر مقدم والله مبتدا مؤخر. حسبنا الله أي كافينا، ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم وإنما نخشى الله عز وجل وهو كافينا. ونعم الوكيل، نعم فعل إنشاء يقصد به المدح، وفاعله لا بد أن يكون محلا بأل أو مضافا لما كلي بأل. ولنعم دار المتقين، هذه مضافة لمحل بأل، وهنا نعم الوكيل الأفاعل فيها محلا بأل، وتحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، والغالب أن المخصوص يكون محذوفا. والتقي في هذه الآية ونعم الوكيل هو، ونعم الوكيل هو. طيب، الوكيل ليس المراد بالوكيل هنا المتوكل عن غيره، ولكن المراد المدافع عن غيره، لأن الله عز وجل لا يتوكل عن أحد بل بيده الأمر كله، فيكون المراد بالوكيل هنا من؟ المدافع. قل من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا مبتدأ صحيح، شرح وأخذت فوائدها.